الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التاسعة: الله خالق كل شيء فلا خالق إلا الله. الله خالق كل شيء فلا خالق إلا الله. والمقصود بإثبات الخلق هنا أي خلق الإيجاد لا خلق التصوير، لأن التصوير يستطيعه المخلوق أن يقلب صورة إلى صورة أخرى، وهو المقصود بقول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخالقون هنا أي المصورون. فالخلق يراد به أحد معنيين: إما أن يراد به الإيجاد من العدم، وإما أن يراد به النقل من شيء إلى شيء. أنتم معي؟ طيب. فالذي اختص الله عز وجل به ولا يشاركه فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيرهم، إنما هو الخلق بمعنى الإيجاد من عدم. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، أي أوجدوا وأحدثوا كما أوجد وأحدث، فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات ومن السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، وهو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقد أجمع أهل السنة على أن من زعم أن ثمة خالقا أي موجدا للأشياء ابتداء من عدم مع الله عز وجل فإنه مشرك، لأنه سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص ربوبيته. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم القدرية الذين هم المعتزلة بأنهم مجوس هذه الأمة، فقال: القدرية مجوس هذه الأمة، في مرويات ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حسنها بعض أهل العلم. فإن قلت: ولم سموا مجوسا؟ نقول: لأنهم سلكوا سنة المجوس في الزعم بأن للعالم خالقين، النور وهو إله الخير، والظلمة وهي إله الشر. فالقدرية يزعمون أن أفعال العبد هو من يخلقها وليس الله تبارك وتعالى. فلما زعموا أن ثمة خالقا مع الله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة. وأما نحن معاشر أهل السنة والجماعة كما سيأتينا في القواعد، فنعتقد أن فعل العبد ينسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وينسب إلى المخلوق تحصيلا واكتسابا. إذن لا خالق إلا الله، والله أعلم.